وهذا سائل يقول: إذا احتلم رجل ثم اقتصر للتنظف لا للجنابة، هل يجزئه ذلك عن غسل الجنابة؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء رحمهم الله. جمهور أهل العلم أن من اغتسل مثلا لنظافة أو لطلب البرد في شدة الحر وكانت عليه جنابة فإن الجنابة لا ترتفع، ولا بد أن ينوي بغسله العبادة، وأن غسله للعادة والتنظيف ونحوها لا يجزيه عن غسل العبادة. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، يقولون لا بد من النية في الغسل وهي شرط لصحته، فإن وجدت النية صح غسله وإلا فلا. القول الثاني أن النية ليست بشرط، إن فعلها أكمل وأفضل، وإن لم تكن نية فإن غسله مجزئ وصحيح، وهذا هو مذهب الحنفية وقال به بعض السلف رحمة الله عليهم. يقولون من دخل إلى بركة ماء أو إلى سيل أو في سيل أو في نهر أو في بحر وانغمس فيه وكانت عليه قبل جنابة، أو امرأة دخلت في ماء أو دخلت في بركة وكانت قد انتهت وطهرت من نفاسها أو طهرت من حيضها، فإنها لو لم تنوي بهذا الغسل العبادة يجزيها عن غسل العبادة. وهذا القول مرجوح، والصحيح أنه لا بد من النية، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، والغسل عبادة، بل هو شرط في العبادة. وأما الدليل الثاني شرط لصحة العبادة، وأما الدليل الثاني الذي يدل على لزوم النية فهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث دل هذا الحديث بمنطوقه على أن اعتبار الأعمال وثبوت صحتها مبني على النية، فمن نوى العبادة صحت له عبادة، ومن نوى العادة فإنها لا تجزيه عن العبادة بل لا بد وأن ينويها. وبناء على ذلك فمن اغتسل لعادته من نظافة أو طلب برد في شدة حر فإنه لا يجزيه غسله عن الغسل الواجب. فقهاء الحنفية ومن وافقهم يقولون: لا نشترط النية لصحة الوضوء ولا لصحة الغسل، ووجه ذلك أنهم يقولون أن الله تعالى أمر المكلفين أن يغسلوا وجوههم وأيديهم ويمسحوا برؤوسهم ويغسلوا رجوع أرجلهم وأمرهم أن يطهروا، فهذا الرجل الذي دخل في البركة وكانت عليه جنابة قد فعل ما أمر الله به، كونه ينوي أو لا ينوي هذا شيء زائد عن القرآن، فهذه من أدلتهم. يقولون إن الله أمرنا بالوضوء والغسل، ومن دخل بدون نية فقد توضأ واغتسل. ومن الجواب عن ذلك وهو من ألطف الأجوبة لبعض الأئمة رحمة الله عليهم أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والمراد بالإيمان الصلاة، فإن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقوله الطهور شطر الإيمان، فإذا قلت بأن الطهور الشامل للوضوء والشامل بلفظه شامل للوضوء وشامل للغسل شطر الإيمان وهي الصلاة، والحنفي يوافق أن الصلاة لا تصح بدون نية، فحينئذ إذا كانت شطرة فإنه تجب وتلزم لها النية كما تلزم للصلاة التي هي شطر ونصيف آخر معها. والله تعالى، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.